أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث الثاني من البحوث العقلية الصغروية هو البحث عن إمكان الأمرين بالضدين بنحو الترتب، بمعنى أنه نريد أن نعرف أن العقل هل يدرك استحالة ثبوت أمرين بضدين بنحو الترتب أم لا. هذا هو البحث المعروف ببحث الترتب، ويراد فيه إثبات استحالة الترتب عقلا أو إمكان الترتب عقلا، وتوضيح المطلب. أننا قلنا في البحث السابق الذي انتهينا عنه بالأمس، قلنا أن العقل يحكم ويدرك بأن التكليف مقيد ومشروط بالقدرة على متعلقه، كل تكليف مشروط بالقدرة على متعلقه. فالوجوب مثلاً لا يتعلق بالصلاة إلا مع قدرة المكلف على الصلاة، قدرة تكوينية، يعني شنو؟ بأن يكون سليم الأعضاء والحواس، الإنسان المغمى عليه مثلا، الفاقد للإحساس، هذا ليس مكلفا بالصلاة، لأن القدرة التكوينية ماكو. ويستحيل البعث والتحريك المولوي نحو الفعل غير المقدور. خب، هذا ما قلناه في البحث السابق. أما إذا كان المكلف قادرا قدرة تكوينية على الإتيان بالفعل، يقدر، لكنه مأمور فعلا بفعل آخر أهم من الأول، ولا يقدر على الجمع بينهما. لماذا؟ لأنه يوجد تضاد بين هذين الفعلين. فهل يمكن أن يؤمر بالفعل الأول والحال أنه مأمور بالفعل الأهم؟ فإذا قلنا أنه يمكن، معناه شنو؟ معناه أنه اجتمع عليه أمران بكل الفعلين المتضادين. مثلا إذا كان المكلف قادرا على الصلاة، مو ما يقدر، مو مغمى عليه، لا، قدرة تكوينية على الصلاة موجودة، لكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق، بحيث لو قام وصلى فسوف يغرق ذاك المسكين، سوف يفوته إنقاذ الغريق إذا اشتغل بالصلاة، لأنه يوجد تضاد بين إنقاذ الغريق والصلاة، لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما، مو قادر على الجمع بينهما. هل يمكن أن يؤمر هذا الإنسان، يؤمر بالصلاة والحال أنه مأمور بإنقاذ الغريق، بحيث يجتمع عليه تكليفان وأمران، تكليف بالصلاة وتكليف بالإنقاذ، هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ خب إلى هنا السؤال جوابه واضح، الجواب أن هذا غير ممكن، وذلك لأن المكلف في هذا الفرض الذي ذكرناه وإن كان قادرا على الصلاة فعلا بالقدرة التكوينية، صح هو مو مغمى عليه سالم يقدر يصلي، ولكنه غير قادر على الجمع بين الصلاة وبين الإنقاذ لأنهما ضدان، فلا يمكن أن يكلف هذا الإنسان بالجمع بين الصلاة والإنقاذ في آن واحد. إذن فمع توجه الأمر بالإنقاذ إلى هذا الإنسان لا يمكن توجه الأمر بالصلاة إليه، وإلا يلزم أن يكون المولى قد طلب منه ماذا؟ طلب منه الجمع بين الضدين، وهذا مستحيل. وقد يقال إن الأمر بالجمع بين الضدين وإن كان مستحيلا، لكن هذا متى يكون؟ هذا إنما هو فيما إذا كان هناك أمر واحد متعلق بالجمع بين الضدين، فإنه حينئذ أمر مستحيل، أمر بالمستحيل. مثلا إذا قال المولى اجمع بين الصلاة والإنقاذ، إذا كلف بالجمع بين الصلاة والإنقاذ بالجمع بين الضدين هذا تكليف بالمحال، تكليف بالمستحيل، لأن ما يقدر يجمع باعتبار ضدين، هذا في أمر واحد متعلق بالجمع بين. أما إذا كان هناك أمران، أمر بالصلاة وأمر بالإنقاذ، أمر متعلق بهذا الضد وأمر آخر متعلق بذاك الضد، هذا بعد مو مستحيل، هذا ليس مستحيلا، لأنه المولى لم يأمره بالمستحيل، لم يأمره بالجامع بين الضدين، في كل واحد من هذين الأمرين أمره المولى بشيء، أمره بالصلاة هنا وأمره بالإنقاذ هناك، لم يأمره بالجمع بين الضدين، ما قال له اجمع بين الإنقاذ والصلاة، هنا قال له صلي، هنا قال له انقذ، متى أمره المولى بالجمع بين الضدين حتى يكون أمرا بالمستحيل؟ أمره بالصلاة وهذا ليس أمرا بالمستحيل، أمره بالإنقاذ هذا ليس أمرا بالمستحيل، ف قد يقال أن هذا ممكن مو مستحيل، لكن الجواب على هذا الكلام هو أن العاقل يدرك الاستحالة حتى في هذه الحالة، يعني في كلتا الحالتين سواء أكو أمر واحد بالجمع بين الضدين أو أكو أمران بضدين، في كلتا الحالتين هذا مستحيل. ليش؟ لأن التكليف في كلتا الحالتين تكليف بالجمع بين الضدين، غاية الأمر في الحالة الأولى التكليف تكليف بالجمع بين الضدين من خلال أمر واحد، من خلال إيجاب واحد، أما في الحالة الثانية التكليف تكليف بالجمع بين الضدين من خلال أمرين، هذان الأمران بمجموعهما يستدعيان الجمع بين الضدين، فهم وصلنا إلى نفس النتيجة. ومن مجموع ما ذكرناه نستنتج أن كل تكليف يشترط فيه عقلا شرطان، أحدهما القدرة التكوينية على الفعل وعدم العجز عنه، هذا واضح. أن يكون سليم الأعضاء والحواس يقدر يفعل هذا الفعل تكوينا. والشرط الثاني عدم الابتلاء بالأمر بضد هذا الفعل، أن لا يكون المكلف مبتلى بالأمر بضد لهذا الفعل، هذا هم شرط. مجموع هذين الشرطين نصطلح عليهما بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، أما خصوص الأول نصطلح عليه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص. إذن فلا يمكن عقلا أن يؤمر الإنسان أن يؤمر بالصلاة إذا كان هذا الإنسان مبتلى فعلا بالأمر بإنقاذ الغريق، لأن الشرط الثاني ما متوفر. الشرط الثاني عدم الابتلاء بالأمر بالضد، وإن كان الشرط الأول موجودا قدرة تكوينية على الصلاة يقدر أنسن، لكن فعلا الشرط الثاني ما موجود، يعني هو مبتلى بالأمر بالإنقاذ بالأمر بالضد، فما يمكن أن يؤمر هذا الإنسان بالصلاة. لا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مبتلى بالأمر ضد الصلاة وهو الإنقاذ أو أي شيء آخر غير الإنقاذ، ضد الصلاة شيء لا يجتمع مع الصلاة، ما يمكن الجمع بينه وبين الصلاة. وهذا يعني أن هناك في نظر العقل قيدا وشرطا آخر للأمر بالصلاة، ولكل أمر مو بس أمر بالصلاة، أي أمر في الشريعة هناك قيد وشرط عقلي موجود بهذا الأمر، إضافة إلى قيد القدرة التكوينية، إضافة إلى قيد القدرة التكوينية الذي سبق أن بحثناه في البحث السابق، بحث اشتراط القدرة في التكليف، هذاك واضح. إضافة إلى ذلك أكو شرط آخر اليوم اتضح أنه موجود، وهو أن لا يكون المكلف مبتلى بالأمر بالضد فعلا، هذا هم شرط، لأنه لو ابتلي بالأمر بالضد فبعد ما يمكن أن يؤمر بالصلاة، وإلا صار أمر بالجمع بين الضدين وهذا مستحيل. هذا كله لا إشكال فيه، إلى هنا واضح. إنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء بالأمر بالضد، شنو معناه؟ عندما نشترط هذا الشرط الثاني وهو عدم الابتلاء بالأمر بالضد، ما معناه؟ هل معناه أن لا يكون المكلف مأمورا بالضد، أم معناه أن لا يكون المكلف مشغولا بامتثال الأمر بالضد؟ عدم الابتلاء شنو المقصود منه؟ مقصود منه أن لا يأمره المولى بالضد، أو المقصود منه أن لا يكون هو مشتغلا فعلا بامتثال الأمر بالضد؟ فإن قلنا بالأول، يعني قلنا بأن عدم الابتلاء بالضد معناه أن لا يؤمر من قبل المولى بالضد، فهذا معناه أن كل مكلف كلف بأحد الضدين لا يمكن عقلا أن يؤمر بالضد الآخر، سواء كان مشغولا بامتثال التكليف الأول أو لم يكن مشغولا. اشتغال ما له خصوصية. كل من أمر بالإتيان بفعلين هذا الإنسان لا يمكن عقلا أن يؤمر بالإتيان بضده، سواء اشتغل بالفعل الأول الذي أمر به أو لم يشتغل. فالإنسان المكلف بإنقاذ الغريق مثلا لا يمكن عقلا أن يؤمر بالصلاة، سواء كان هذا الإنسان بصدد امتثال إنقاذ الغريق فعلا، باني على أن يروح ينقذ أو لا باني على العصيان ما بنى أن ينقذ، هذا مو مهم، باني على الامتثال أو باني على العصيان، المهم هو فعلا مأمور بالإنقاذ، إذن ما يمكن أن يؤمر بالصلاة. عدم الابتلاء بالضد هذا معناه أن لا يكون مأمورا بالضد، أما إذا كان مأمورا بالضد مأمورا بالإنقاذ فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة حتى لو لم يكن مشغولا بالإنقاذ. فالشرط العقلي للأمر بالصلاة شنو؟ عدم وجود نفس الأمر بالإنقاذ. إذا ماكو أمر بالإنقاذ أكو أمر بالصلاة، إذا أكو أمر بالإنقاذ بعد ما أكو أمر بالصلاة. هذا إذا قلنا بأن معنى عدم الابتلاء بالضد، عدم الامتلاء بالأمر بالضد معناه أن لا يكون المكلف مأمورا بالضد. أما إن قلنا بالثاني، يعني قلنا أنه معناه أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد، فهذا معناه أن كل مكلف مشغول بامتثال الأمر بأحد الضدين لا يمكن أن يؤمر بالضد الآخر، مشغول بالامتثال مو قاعد باطل عاطل باطل. كل من اشتغل بامتثال الأمر بضد هذا الإنسان ما يمكن عقلا أن يؤمر بامتثال ضد الآخر. مثلا الإنسان الذي اشتغل بإنقاذ الغريق، يعني فعلا نزع ونزل للماء يريد ينقذ الغريق، هذا لا يمكن عقلا أن يؤمر بالصلاة. أما الإنسان اللي بعده قاعد بالغرفة وما بناء أن ينقذ، ذاك صح أكو أمر بالإنقاذ متوجه إليه، لكن الأمر بالإنقاذ مو مهم، الاشتغال بامتثال الأمر بالإنقاذ هذا مهم. إذا اشتغل فبعد ما يؤمر بالصلاة، في حال الاشتغال بالإنقاذ لا يؤمر بالصلاة، أما إذا ما اشتغل بالإنقاذ وإن أمر بالإنقاذ يقدر أن يؤمر بالصلاة. هذا يصير ترتب، أن يؤمر بالصلاة إن لم يمتثل الإنقاذ بنحو الترتب. إذا قلنا بالثاني فهذا معناه أنه الشرط العقلي للأمر بالصلاة هو شنو؟ مو عدم الأمر بالإنقاذ، الشرط العقلي عدم الاشتغال بامتثال الأمر بالإنقاذ، لا عدم وجود نفس الأمر بالإنقاذ. وهذا معناه أن الأمر بالصلاة لا يسقط عن كل من كلف بالإنقاذ، لا، وإنما يسقط عن من اشتغل فعلا بالإنقاذ. أما من كلف بالإنقاذ ولكنه ليس بصدد امتثال هذا التكليف بل هو بان على العصيان والتمرد وعدم الإنقاذ، هذا الإنسان لا يسقط عنه الأمر بالصلاة بل يتوجه إليه الأمر بالصلاة رغم توجه الأمر بالإنقاذ إليه، أيضا رغم توجه الأمر بالإنقاذ إليه يتوجه إليه أيضا الأمر بالصلاة، لكن يتوجه إليه الأمر بالصلاة بنحو الترتب، يقال له أنقذ وإن لم تنقذ فصلي، هذا يسموه ترتب. بالبداية أنقذ، الأمر في البداية متوجه بالإنقاذ، لكن إن لم تنقذ إن عصيت الأمر بالإنقاذ صلي. فأمران بنحو الترتب لا في عرض واحد، أمران أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة بنحو الترتب والطولية، أول شيء أنقذ، إن لم تنقذ فصلي، هذان أمران بالضدين لكن لا في عرض واحد حتى يكون مثلا محالا. قائلين بالترتب هذا يقولونه، فثبوت أمرين بالضدين من نحو الترتب. هذا ما وقع فيه البحث والخلاف بين الأصحاب، أن معنى عدم الابتلاء بالأمر بالضد شنو؟ هل معناه عدم وجود الأمر بالضد أو معناه عدم الاشتغال بامتثال الأمر بالضد؟ ذهب المحقق الخراساني صاحب الكفاية إلى الأول، قال يشترط عدم الأمر بالضد، عدم وجود الأمر بالضد، يعني نفس وجود الأمر بأحد الضدين هذا يمنع عقلا عن وجود أمر بالضد الآخر، نفس وجود الأمر بالإنقاذ وتوجه الأمر بالإنقاذ إلى المكلف هذا يمنع عن أن يتوجه إليه الأمر بالصلاة، ما يمكن أن يؤمر بالصلاة سواء اشتغل بالإنقاذ أو لا، نفس توجه أمرين بضدين إلى المكلف هذا مستحيل وإن كان الأمران على نحو الترتب. فالآخوند يرى استحالة الترتب، يعني احنا نجي نسوي الأمرين على طوليين وبنحو الترتب هذا ما يفيد، ما يرفع الاستحالة، ما يرفع غائلة الاستحالة، محذور الاستحالة. على كل حال أمرين وبضدين والمكلف ما يقدر أن يجمع بينهما، شلون يأمره المولى بأمرين بضدين؟ هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم، أنكر الترتب. ولكن في المقابل ذهب جملة من الأعلام، منهم المرزا المحقق النائيني والسيد الأستاذ الخوئي وسيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، ذهبوا إلى الثاني، قالوا إن نفس وجود الأمر بأحد الضدين ليس مانعا عقلا عن وجود أمر بالضد الآخر، وإنما المانع عنه اشتغال المكلف بامتثال الأمر الأول، فإذا لم يشتغل بامتثاله كان من المعقول توجه أمر بالضد الآخر إليه. في المثال يقال له أنقذ الغريق، فإن لم تشتغل بالإنقاذ فصلي، هذا الأمر بالصلاة أصبح بنحو الترتب، أصبح مشروطا بعدم الاشتغال بامتثال الأمر الأول. الأمر الأول مطلق أنقذ، ما بيشرط، مو أنقذ إن لم تشتغل بالصلاة، لا أنقذ، الأمر الأول الأمر بالإنقاذ مطلق ما مشروط بترك الآخر، لكن الأمر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ، فأمران يتوجهان إليه في آن واحد لكنهما بنحو شنو؟ طولية. أمران أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة مترتبا على عدم الإنقاذ هذا يصطلح عليه على مثل هيك أمرين، يصطلح عليهما بالأمرين الترتبيين. فإذا أصبح لدينا رأيان في المسألة، رأي رأي صاحب الكفاية وهو استحالة الترتب عقلا، ورأي آخر وهو رأي جماعة من الأعلام وهو إمكان الترتب عقلا. والصحيح عندنا هو الثاني، هو الرأي الثاني السائد بين المتأخرين من علماء الأصول، إمكان الترتب. وعليه فلا بد من الدخول في هذا البحث ودراسة المسألة بدقة. فنقول إن الكلام حول الترتب يقع في جهات سبع، الفهرس نعطيه حتى تكونون على بصيرة. الجهة الأولى في الكلام حول ثمرة البحث عن الترتب. الجهة الأولى الثانية في الكلام حول أدلة المنكرين للترتب، يعني القائلين بالاستحالة. الجهة الثالثة في الكلام حول أدلة القائلين بإمكان الترتب. الجهة الرابعة في الرد على بعض الإشكالات التي قد توجه إلى الترتب. الجهة الخامسة في البحث عن إمكان الترتب من الطرفين، يعني أن يكون هذا الواجب مشروطا بترك ذاك، وأن يكون ذاك أيضا مشروطا بترك هذا. هذا يسموه ترتب من جانبين، مو مثل الترتب بين الإنقاذ والصلاة. هناك ترتب من طرف واحد، الصلاة مشروطة بالإنقاذ لكن الإنقاذ ما مشروط بترك الصلاة. الجهة السادسة في البحث عن بعض التطبيقات الترتب الفقهية. هناك تطبيقات فقهية للترتب يتكلم عنها في هذه الجهة. وبالأخرة الجهة السابعة في البحث عن الترتب بين الواجب الموسع والواجب المضيق، مثلا بين الصلاة في وقتها الموسع أول الظهر وبين الإنقاذ، إنقاذ الغريق الذي هو واجب مضيق، أو تطهير المسجد الذي هو واجب فوري ومضيق. هذه جهات لا بد من الكلام فيها تباعا. فنقول أما الجهة الأولى، أعني الكلام حول ثمرة البحث عن إمكان الترتب وصحته وعدم إمكانه، فنقول هناك ثمرة ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه للترتب، وهناك ثمرة ذكرها له السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. فأما الثمرة التي ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه فهي عبارة عن الوصول إلى إثبات الأمر بالمهم في موارد التزاحم مع الأهم. يعني ثمرة البحث عن الترتب عبارة عن التوصل إلى إثبات أن هناك أمرا بالمهم حتى إذا زاحم الأهم هناك أمر بالمهم أيضا، وأنه بناء على إمكان الترتب يصبح باب التزاحم بابا مستقلا برأسه في مقابل باب التعارض، فلا يدخل الخطابان المتعلقان بالمتزاحمين لا يدخلان في باب التعارض. مثلا الخطاب المتعلق بالصلاة والخطاب المتعلق بالإنقاذ، هذان الخطابان والدليلان لا يحصل التعارض بينهما، من دخلهم في باب التعارض ومن نجري عليهما أحكام التعارض وقوانين باب التعارض؟ أبد، لأنه لا يوجد تعارض بين قوله صلي وقوله أنقذ الغريق، لا يوجد تناف بين وجوب الصلاة ووجوب الإنقاذ بحسب الجعل. أي منافاة بين أن يجعل المولى وجوب الصلاة من ناحية ومن ناحية أخرى يجعل أيضا وجوب إنقاذ الغريق؟ ماكو تنافي في الجعل بينهما حتى يحصل تعارض وتكاذب بين الدليلين، وإنما يوجد شنو؟ تزاحم بينهما، يعني المكلف غير قادر على أن يجمع بين الصلاة والإنقاذ، وإلا لا تنافي بين الأمر بالصلاة والأمر بالإنقاذ، بين الأمرين بما هما أمران لا تنافي بينهما، فيدخل المورد في باب التزاحم، ويجب أن يعالج بقوانين باب التزاحم لا بقوانين باب التعارض. التزاحم يصير باب مستقل ينفصل عن باب التعارض بناء على إمكان الترتب. لو قلنا بأن الترتب ممكن، هذا معناه أنه يمكن أن يتوجه أمر إلى المكلف الذي هو مأمور فعلا بالإنقاذ، رغم أنه فعلا مأمور بالإنقاذ يمكن أن يتوجه إليه الآن أيضا أمر بالصلاة، لكن بنحو الترتب بشرط ترك الإنقاذ، أمر هيك أمر بالصلاة بشرط ترك، يمكن أن. إذا قلنا أنه يمكن، إذن هذا راح يصير شنو؟ يحصل تزاحم بين الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة، متعارض، ينفصل باب التزاحم عن باب التعارض. وإذا انفصل هذا معناه أنه يجب أن نطبق عليه قواعد باب التزاحم التي تختلف تماما عن قواعد باب التعارض. في باب التزاحم يجب أن نقدم الأهم على المهم، يجب أن نقدم ما ليس له بدل على ما له بدل، يجب أن نقدم ما هو محتمل الأهمية على ما ليس محتمل الأهمية، وإلى مرجحات باب التزاحم. أما في باب التعارض أكو مرجحات دلالية، مرجحات سندية، مخالفة العامة، موافقة القرآن، كيف يعني بابان مستقلان لكل منهما قواعد، هذا بناء على إمكان الترتب. أما بناء على عدم إمكان الترتب لا، يدخل التزاحم في باب التعارض ويعالج بقوانين باب التعارض. فالثمرة التي يذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه لبحث الترتب خلاصتها هذه، أنه لو قلنا بإمكان الترتب ينفصل باب التزاحم عن باب التعارض، ويجب أن نطبق عليه قواعد باب التزاحم لا باب التعارض. أما لو قلنا بعدم إمكان الترتب لا، يدخل التزاحم في باب التعارض، ويجب أن نطبق عليه قواعد باب التعارض. هذه ثمرة البحث عن شنو؟ ثمرة البحث عن الترتب هذه، عن نريد أن نشوف أن الترتب ممكن أو مو ممكن، حتى شيء ترتب حتى هذا، أنه إذا ممكن إذن فبين الدليلين المتزاحمين مثل دليل أنقذ ودليل صلي ماكو تعارض، فمن نقدر نطبق قواعد باب التعارض. أما إذا لا، ما ممكن الترتب، إذن بين الدليلين يوجد تعارض، يجب أن نتعامل معهما معاملة المتعارض.